قبل ما هتكلم عن الامراض، ما ينفعش اكلمك في باثولوجي وانت لسه ما تعرفش الفسيولوجي بتاعي الحاجه ماشيه ازاي. خلاص اتكلمنا مع بعض الترم الاول على تصميم الغزاله بتاعت السمك، ازاي اختار المكان، ازاي ان انا اعمل المزرعه الاوت اوت الكلام ده. الموست كومن سبيشيز، الموست كومن سبيشيز اللي المفروض لما حضرتك تيجي تعمل مزرعه في الغالب هي ديت الانواع اللي انت هتتعامل معاها، لان ديت الانواع الموجوده واللي تقدر تتحمل البيئه اللي احنا موجودين فيها، والانواع كمان اللي الناس بتحب تاكلها اللي انت هتعرف تلاقيها وتسواها. خلاص؟ طيب دلوقتي واحنا في اول الترم الثاني، انا عايز اقول لك ان يعني الكلام اللي احنا هنقوله في الترم الثاني ده بيعتبر 90% من شغلك اللي انت هتشتغله في يعني مجال الاسنان. بمعنى احنا عارفين ان احنا كلنا بما اننا مصريين ان احنا كلنا ناصحين وكلنا بنفهم في كل حاجه، مفيش اي حد فينا ما بيفهمش في اي حاجه، ده واقع امر على المتجانس. يعني احنا كلنا كده، يعني دايما حتى هو سبحان الله قال لك ايه لما ربنا جه يقسم العقول كل واحد فكر ان هو العقل احسن عقل هو اللي بيفهم والدنيا كلها ما بتفهمش، انا بالضعف وما بيني خالص. تمام؟ لكن بخصوص الاجزاء بقى ما ربنا جه يقسم الاجزاء ما حدش شغل لسه خالص يعني. معلش طيب بما اننا كلنا مصريين وبنفهم كل حاجه بتلاقي ان لما حد بيحب يعمل مزرعه سمك ما حدش هيجي يقول لك انت كدكتور متخصص او دكتور بيطري يقول لك والله انا عايز اعمل مزرعه تعالى بص عليها، انا هعمل البين فين والهاوس فين، انا هعمل الدور قد ايه، انا هعمل مساحه الحوض ازاي، انا هربي سمك ايه، الكلام ده كله ولا حد هيعبر فيه. تمام؟ طيب هو واحد زميله ثلاثه اربعه قاعدين مع بعض، واحد فيهم عنده مزرعه سمك، الثاني عنده حته ارض جنب منه قال له عم طب ما تيجي نعملها مزرعه انت كمان، يعني الامور ماشيه كويس وبتاع، بيروح جايب مثلا حفار ويحفر ويعمل الحوار ويظبط الامور. تمام؟ ويبدا يشتري نوع السمك ويربي ويعلف والكلام ده كله كله بناء عليه يا جماعه على النصاحه وعلى الثقه الشخصيه وعلى القوانين المتبادله بين الناس مع بعض. طيب انا هدفعهم ويبقى معايا بقى من اول ترين تبع الجروس بتاع السمك بالفورمس بتاع السمك بيقيس الوتر بارامتر بتاعته الاحباط كل يوم وعينه على السمك كل يوم ولا ان انا اسيب المزرعه كلها تروح مني. واحد زي كده هو اللي هيبدا يدور عليه من الاول. انما معظم الناس المصريين اللي هم موجودين معانا مش هيجي يقول لك الحاجه النفسيه الحاجه الدينيه. تمام؟ طيب انا عرفت من الاول ازاي اعمل مزرعه على اساس زي ما قلت لك انا مش هعرف اوصل الابنورمال اللي اذا كنت من الاول اعرف ان هم كويس جدا. اتكلمنا في الاول على خمس كومن سبيشيز والنورمال انفايرمنت اللي المفروض تكون عايشه معاها. لو تكون عايشه بيها الدكتور بيبص في المكان والحراره والبيش الكلام ده كله عرفناه في التفصيل في الترم الاول ما شاء الله عليكم يعني بقيت بنبدا في الكلام ده. هنبدا الترم ده نتكلم على الاندكس اهم شعار الريجنس اللي في المحاضرات ان شاء الله الدروس النظري هنتكلم فيه على الموموس كومن ديزيز. هنتكلم على البكتيريا ديزيز هنتكلم على الفيروس ديزيز هنتكلم على الفنجل ديزيز هنتكلم على البارازيتك ديزيز. واعتقد ان انتوا اخدتوا انت صغيره كده في الترم الاول على الانفيرمنتال ديزيز. تمام؟ كل مرض حضرتك بتدرسه هتعرف فيه الديفينيشن بتاع المرض ده هو التعريف ايه وعباره عن ايه. البوست ديشن المسبب للمرض شكله او اسمه وتوصيفه هنعرف مع بعض الكلينيكال ساينس والبي ام ايز والاعراض اللي هتظهر على السمكه وهي صاحيه والحاجات اللي انا ممكن اشوفها لو بصيت على السمكه بعد ما تموت. هنتكلم كمان على الدايجنوستكس ازاي اشخص المرض وعلى التريتمنت او الكنترول بتاع المرض اللي موجود عندي. تمام؟ ده بالنسبه للمحاضرات بتاعتنا. طيب بالنسبه للجزء العملي هنتكلم مع بعض على البرنسبلز اوف ديزيز دايجنوستكس. بمعنى انا جالي واحد وقال لي يا دكتور الحقني انا في عندي مشكله. المشكله دي عباره عن ايه؟ عباره عن سمك بيموت. تمام؟ ايه هي السيكونس او الستيبس اللي انا همشي عليها؟ من اول ما يكلمني التليفون او يجي لي بعينات سمك ميت ويقول لي الحق السمك بيموت. اول حاجه هنعملها ايه وثاني حاجه وثالث حاجه لحد ما اوصل لسبب المشكله واقدر ان انا اشخصه واوصف له علاج كويس عشان اوقف المورتاليتي. لان هو مش جاي يقول لك الحق يا دكتور انا في عندي سمك بيموت عشان نقعد نهزر مع بعض شويه ولا تروح تاخد مثلا زياره او كشف وتوصف له علاج ويفضل لحد زي ما هو والسمك بيموت. هو عايز منك ان المورتاليتي تقل او تقف خالص. طب هي الحاجات اللي هنعملها هنعرف الكلام ده مع بعض في التفصيل ان شاء الله في خلال التكاشف بتاعت العمل. خلاص؟ قبل ما نبدا في الكلام ده برضه احنا كنا كده مقدمه في الاول على البيزك اناتومي اند فيزيولوجي. انا هرجع شويه في مرض من الامراض اقول لك ان في عندي وايت بوكس. وايت بوكس موجوده في الكتني. طب هي الكتني دي شكلها عامل ازاي؟ طب موجوده في ايه؟ طب بتشتغل في ايه؟ هقول لك ان في عندي فيديوز موجوده في الليفر. طب هي الليفر دي شكلها عامل ازاي؟ موجوده فين؟ بتشتغل في ايه؟ وكذلك بقيه الاورجن بتاع السمك. فانا مطلوب مني ان انا اعرف الاكسترنال فيتشر لو انا بصيت على السمكه من بره ايه اللي انا ممكن اشوفه؟ ولو انا فتحت السمكه من جوه اللي هي الاكستنسز وايه هي الاورجنز وايه هي الخلايا اللي انا ممكن اشوفها او الحاجات اللي انا ممكن اشوفها ووظائفها بالتفصيل في الفيسيولوجيكال ستيت عشان لما يبقى في باثولوجي اقدر ان انا اعرف. تمام يا جماعه؟ هنتكلم ان شاء الله على الاناتومي والفيسيولوجي بتاع السمك. ويمكن الناس اللي حضرت المحاضره رقم ثلاث سمعنا ان في اختلافات موجوده ما بين الاسماك وما بين الانسان في بعض الديفرنس اللي موجوده. يعني خلينا نتفق في الاول ان هو الكونسبت واحد. بمعنى الاجهزه اللي موجوده في الانسان الى حد كبير هي نفس الاجهزه اللي موجوده في السمك. سنسوري اورجن السكن دايجست سبيراتوري اليورينال الكارديو باسكولار كل الاجهزه اللي موجوده في الانسان هي نفسها اللي موجوده في السمك والطب والسكيت مع بعض التحولات وبعض التعديلات عشان يقدر السمك يعيش في البيئه المفروض ان هو مخلوق عشان يعيش فيها عشان يقدر يعيش في الميه. تمام؟ من اهم الاختلافات اللي موجوده ما بين الانسان وما بين السمك ان السمك يعتبر ويكيلو سيرن فولوس. حد يفكر لي كده يا جماعه معايا؟ مش ناس بتتكلم في المحاضره رقم ثلاثه. يعني ايه ويكيلو سيرن فولوس؟ ايه؟ يعني السمك يعتبر من ذوات الدم البارد. وكلمه من ذوات الدم البارد كولد بلاد بوست معناها ان السمك بيقدر يتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها من حيث درجه الحراره. بمعنى النهارده مثلا درجه الحراره 20 تمام والسمك عايش في الشارع اللي قدامنا دي. هو نفس السمك اللي كان عايش من اربع شهور لما كانت درجه حراره الميه 40. هو اللي كان عايش في الاسبوع اللي فات لما كانت درجه حراره الميه 10. يبقى اذا انا عندي السمك بيقدر يتكيف مع درجه حراره البيئه اللي هو عايش فيها وبالتالي بقدر اقول ان هو الرطوبه تولرين وايد رينج اوف تمبريتشر بتتراوح ما بين 8 الى 37 درجه. على الناحيه الثانيه اليومن يعتبر هوموستيل فورس، معناها ان هو هاف كونستانت بول تمبريتشر 37 درجه، ممكن تزيد درجه او اثنين او تقل درجه او اثنين. تمام كده يا جماعه؟ لان انا حضرتك عرفت المبدا السمك يعني فاهم يعني يعتبر يعني الى حد كبير شكل الانسان، ولكن مع بعض التطورات في الاجهزه عشان يفضل يعيش. تمام؟ السمك يعتبر ويديك كونستانت فورس، ده معناه ان هو تولريت وايد رينج اوف تمبريتشر بيتراوح ما بين 37 عشان يقدر يتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها، درجه حراره ما تقل في الشتاء او تزيد في الصيف، بيقدر السمك يتعايش مع الكلام ده. طيب لما نيجي نبص على السمك يا جماعه، اول حاجه شكل السمك عامل ازاي؟ تعالى نبص مع بعض. طبعا لو انا بصيت على السمك من بره بلاقي الحاجات اللي انا هشوفها الماوس فوق السمكه، والصوره دي احنا شفناها في الفيلم الاول بس ممكن نفكر فيها تاني. الماوس عين السمكه اللي هي الاي ميرت او النوسترز او فتحه القلب بتاع السمكه، الاوبسكولم اللي هو الجيم كفر اللي هو ربنا عمله عشان يحافظ على الخياشيم او على الجهاز التنفسي للاسماك، الفيلم عموما سواء كان دورسال او كودال او انال او فيشن او فيشن فيلم. هنشوف كمان اللاتر لاين اللي موجود على جنب السمكه، اعتقد السكيل اللي ممكن تكون موجوده على السمكه من بره. تمام؟ ده جنرال الحاجات اللي انا لو بصيت على السمك من بره هشوفها. في حاجات زي ده وفي حاجات ممكن تكون ناقصه في اسماك ثانيه، انما ان جنرال هو ده الحاجات العامه اللي حضرتك هتشوفها لما تيجي تبص على اي سمكه. طيب طبعا من جوه مش تفاصيل طبعا هنتكلم على بيان التفاصيل فيما بعد. طيب لو انا كنت يا جماعه هتكلم على اول حاجه اكسترنال فيتشرز، لما اجي ابص على السمكه من بره الشيب او شكل السمك، شكل السمك. موست فيش هاف اوفل او بيوتي فور بول شيب. طبعا يا جماعه في سمك الدوسي، يعني سمك الدوسي شكلها عامل ازاي؟ الناس بتتكلم ورا، الناس اللي بتتكلم شايف سمك الدوسي شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ كنا دايما لما بنتكلم في البول شيب كنا بنقول هاف اوفل او هاف بيوتي فور بول شيب. معظم انواع الاسماك ليها الشكل ده، ومش معنى ان انا بقول لك ان هو الشكل ده غالب ان يعني مفيش اشكال ثانيه، لا في عندي اكثر من شكل او اكثر من مظهر ممكن اشوف عليه ثاني غير الكيوتي فورم او الاوبن. دي عارف الشكل اللي بقول عليه كومبريسي فورم شيب، الشكل بسميه او بقول عليه كومبريسي فورم. عارفين كومبريسي فورم معناه ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو مبسط صح؟ مضبوطة أو مبسطة؟ طب مبسطة إزاي؟ مبسطة من فوق ولا مبسطة في الجنب؟ من الجنب. كلمة كومبريسي فور معناها باي أكتر كومبريسي، زي السمكة اللي فوق اللي هي سمكة السيلفر كارب. ثانية يا جماعة أهو، كلمة كومبريسي فور شيب معناها باي أكتر كومبريسي زي السيلفر كارب. في شكل تاني ممكن أشوفه اسمه ديبريسي فور، وكلمة ديبريسي فور معناها دورسو وبنترال كومبريسي، يعني مبسطه من فوق زي السمكه اللي موجوده هنا تحت اللي هي اسمها سمكه السوريا اللي هي اكس او ان اي اي اللي هي سمكه موسى. شايف السمكه اللي تحت اللي على اليمين او الشمال؟ تحس ان انت جبت السمكه كده وحطيتها على الراس كده وفي جرار او معربيه اللي عندك على ثلاث اربع مرات بقت مستويه كده من الاشكال دي. يعني سمكه لسه على فيها وش مظهر كتير من عين، يعني تحس ان هي عامله زي يعني السلايد كده بتاع السمك اللي هي شكلها كده بالظبط اللي هي سمكه موسى. خلاص؟ يبقى انا بقول تاني موست فيش تو فيش هاف اوفر او بيوتي فورم شيب. تمام؟ في عندي بعض الاشكال اللي ممكن اشوفها، في عندي كومبريسي فورم شيب وده معناه ان هو بيلاترال كومبريسي زي السيلفر كار، في عندي ديبريسي فورم شيب وده معناه ان هو دورسو بيلاترال كومبريسي زي سمك سوريا، في عندي حاجه اسمها او في شكل اسمه انجويتي فورم شيب وده معناه ان هو سربان الشكل زي سمك الايه اللي هي تعليم الاول. دائما في شكل بيقول عليه انجويتي فورم شيب، وانجويتي فورم شيب معناها ثعباني الشكل زي سمك الايه. خلاص يا جماعه؟ في عندي شكل رابع ممكن اسميها بقول عليه انجويتي فورم شيب قلت لي فورم ده معاه فايل بشكل عامل زي الخيط او زي الكاسه كده يعني عشان مش بلد دي. وانا قلت لها يا شباب الكومنت شير في الاسماء دي في فورم ويت بوينت فور سيكشن بلاقي في عندي كومبريسيف فورم شيب، في عندي ديفليكتيف فورم شيب، في انجويني فورم شيب، في عندي حاجه اسمها فيلي فورم شيب. خلاص يا جماعه اتفقنا ده بالنسبه للشكل للسيرش تمام. طيب بعد كده هنتكلم على السكيل. بالنسبه للسكيل تعالوا بقى عن السكيل يا جماعه. خلينا نبتدي الاول نقول ان السكيل طبعا موجوده في بعض انواع الاسماك مش كل الاسماك. يعني احنا قسمنا السمك according to prism to scale الى complete scale و partial scale و scaleless صح؟ يعني في عندي انواع من الاسماك موجود عليها scale وانواع ثانيه مش موجوده عليها. طيب في الانواع اللي هي تعتبر scale سواء كانت بقى partial scale او complete scale شكل السكيل ده ممكن يكون عامل ازاي؟ السكيل ده عموما يا جماعه هي وظيفتها الاساسيه ان هي بتعمل بروتيشن للسكيل بتاع السمك. عامل زي الجلد بتاع الانسان ودي تعتبر وسيله حمايه ثانيه علشان السمكه تتطور عايشه في الميه. السكيل تقريبا وتسليم وتركيز جلد السمكه بيحافظ على الميه بسرعه يكون امبارح عشان امبارح اول امبارح لما بتحط ده في الميه انت في السكيل بتاعك مثلا 10 او 15 جلد ما تسيبوش. الكلام ده مش موجود في السمك، السمكه معموله في الميه استمرار ولازم يكون فيها حاجات تتحط على جلدها عشان هو كمان ما يخش منه الميه. السكيل بروفايد بروتكشن بتحافظ على جسم السمكه من الانجري، كمان بتحافظ على او بتساعد في الحركه بتاعت السمكه او بتسهل الحركه بتاعت السمكه. طيب اشكال السكيل ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ بص معايا بيقول لك عندي نوعين من السكيل، النوع الاولاني بقول عليه بلاكويد سكيل والنوع الثاني بسميه الازمويد سكيل. طيب البلاكويد سكيل تقريبا عموما عامله زي الترابيز او عامله زي الجبل او عامله زي المسامير او عامله زي الشوك اللي موجود على جسم السمكه. طيب تعالى فكر معايا كده، لما تكون السمكه السكيل اللي عليها عباره عن مسامير او عباره عن شوك ده بيدل عليها يا جماعه بيدل ان السمكه عايشه في خطر، عشان كده دي وسيله حمايه عشان تفضل السمكه تدافع عن نفسها ضد الاسماك المفترسه. بتلاقي البلاكويد سكيل اللي هي موجوده في بعض الانواع من الاسماك زي الشارك اللي هو سمك القرش وانواع من الاسماك البحريه اسمها ريل تمام كده؟ طيب البلاكويد سكيل هي اللي هي يعني اقل حده من البلاكويد في منها نوعين. البلاكويد سكيل اللي موجوده في الكالتشر سبيشيز في منها نوع بسميه سايكولوجي سكيل. سايكولوجي هو محطوط عندي رقم بي اللي هو النورمال كيس اللي انا بشوفها في البوسي وفي البوري وفي كل الانواع اللي احنا بناكلها اللي هي اقدر اقول لك عليها ان هي سموث اند راوند، مش اكتر من كده، هي سموث اند راوند ناعمه جدا ومفيش فيها شوك ولا حاجه وموجوده بس عشان تحافظ على جلد السمك تمام؟ طيب النوع الثاني اسمه كيتينويد سكيل وبلاقي ان الكيتينويد سكيل هي نفس شكل السايكولويد سكيل فيما عدا ان بس الحته الاخيره بتاعتها او الكولر مارجن او الرير بارت بتاعها في بعض التوز لايك بروجيكشن وده برضه نوع من انواع الاسماك. تاني يا جماعه بقول تاني في عندي نوعين من السكيل، النوع الاولاني بقول عليه بلاكويد سكيل اللي هي موجوده عندي تحت دهيه. شوف ده سايز بيقول فيها، شوف شكل السكيل عامله ازاي، عامله زي الدبوس او عامله زي المسمار عشان لما تيجي حاجه تفضل ان هي تخبط السمكه او حاجه تاكلها او حاجه تختار تلاقي ان مخها بقى مليان بالشوك او بالمسامير اللي هي كده فتبدا تبعد عنها. يعني حاجه اسمها بلاكويد سكيل اللي هي ان جنرال عامله زي المسامير او عامله زي الدبوس. النوع الثاني دلوقتي البوينت في منه شكلين، سايكولوجي اللي هي فوق والسايكولوجي زي ما حضرتك شايف هو جايب لك فيها البيو بتاعها ان هي مش اند راوند مش فيها اي جوانب مش فيها اي اشواك. الكيتينويد اللي هي اللي تحت هي نفس شكل السايكولوجي بالظبط ولكن الفرق ما بين دول يا جماعه ان هنا الكود اللانج بتاعها بس هو اللي موجود فيه الفول سايز بروجيكشن. في مشاكل يا جماعه في الكلام كلام مفهوم ولا صعب؟ تاني بقول لك السكيل دي دوائر موجوده على جسم الاسماك عشان تحافظ عليه عشان تحمي السمك عشان تحافظ عليها من الانجري عشان تساعد الحركه بتاعتها. في عندي نوعين من السكيل وحاجه اسمها بلاكويد سكيل ودي بتبقى موجوده في الاسماك اللي عايشه في البحر اللي عايشه في وسط الاسماك المفترسه اللي هي عايزه تحافظ على نفسها زي الشارك تمام. النوع الثاني اللي هو اسمه بلازمويد وده بيبقى موجود عندي في الكالتشر سبيشيز و وهو بيتصدر للسلم بتاعها، ولكن مش بالكيفيه اللي في النوع الاولاني. في عندي النوع اللي هو اسمه السايكلوتيك سكيل، اللي هو السكيل العاديه اللي هي سموث اند داون. النوع الثاني اللي هو الديونيك، ولكن كل الباص بتاعها كان سايد بروجكشن. طيب بعد كده نتكلم على الجيت الشباب بتاع السمكه. انا عارف الناس اللي بتنام يا جماعه، انتوا اعتقد ان ده اول سيشن بتضربوا صح؟ بتناموا ليه؟ ولا انتوا لسه ما خدتوش اصلا من الاجازه؟ لسه ما خدتوش؟ هتكون ايه؟ ما هو المشكله يا جماعه ان الاسماء مش هو هتكون لحد ما تسيبوا الفوق يوم الامتحان، ما تدخلوش يوم الامتحان، حاولوا تسيبوا بس شويه كده. اهو شفت؟ تخيل الناس اللي كانت في الدار وكانت هنا، اول ما خرجنا بره الموضوع الحمد لله يعني ان شاء الله علينا يعني. طيب انت حط صوت كده الناس المصريين اللي هو الشعب المصري يعني، حطه في اي تباهه جدا جدا يعني. يعني انت تخيل مثلا تقعد مثلا على البيت مثلا ولا على الوقت ولا على حاجات مالهاش لازمه ليها سبع ساعات ما ترميش. مش هقول لك ما تتجوزش، لا ما ترميش. تعالى بقى كده بعد 8 محاضره تحس وكأن الهم الهم كده جبل موجود على الباب. مش عارف تبدا ايه، تبدا بقى تبدا وتبدا تنام وتبدا تتلكك سبحان الله يعني. المهم يلا يا جماعه يلا دي الطبيعه. اليوم الثاني بالنسبه للشباب بتاع السمكه ولا تهمني في اي حاجه خالص عادي. ممكن تكون ميمبرينا، ممكن تكون خارجينا، ممكن تكون فيشي، اي شباب زي اي شباب خلاص تمام؟ ايه يا جماعه؟ اللي هو الملك. بص تمام. تسمع معاك الكلام ده عشان بس ما تتلخبطش فيه. انا يهمني شكل الماوس بتاعك تمام، مش هو ايه؟ خلاص؟ يعني في عندي اكتر من شكل، اكتر من شيل للاورا الكافيتي او الماوس بتاعك تمام. في عندي اكتر من شكل للماوس بتاعك تمام. طيب هيختلف شكل الماوس السمكه على حسب طول الابر واللور شو. بمعنى في بعض الانواع من الاسماك بلاقي ان الابر واللور شو ار ايكوال ان الاثنين طول بعض بالظبط، وهنا بسمي الماوس ده هو تيرمينال ماوس. يبقى تيرمينال ماوس معناها ايه؟ ذا ابر اند لور شو ار ايكوال ان. تمام؟ طيب في انواع ثانيه بلاقي ان اللور شو اطول من الابر شو، وهنا بسميها او بقول عليها سوبيريور ماوس او ابتر ماوس. يعني ايه ابتر ويعني ايه سوبيريور؟ اللور شو از نوفر ذان ذا ابر شو. واسمع كده انا كده ابتر ماوس ده كده فين؟ في القارب. في القارب تمام. طب اللي احنا ابتر ماوس ده كده فين؟ احنا قلناها بلس بتعمل كده في سمكة الجراس كارب تمام؟ وقلناها في الكلاسيك معظم الانواع بتاعت الاسماك اللي درسناها تيرمينال ماوس. طيب في نوع ثالث بلاقي ان الابر جو الابر جو از لونجر ذان ذا لور جو، وده بسميه او بقول عليه انفيريور ماوس. طب كلمه انفيريور ماوس ده او الابر ممكن يكون اطول من اللور في اسماك ايه؟ فكروا معايا كده؟ ها؟ اسمها كده يا جماعه الناس كده بتتفرج على فيلم اجنبي وفيلم شارك فيلم القرش صح؟ تخش افلام القرش وفيلم كان في فيلم كده بيقول بقى طبعا 15 جزء كل لما يصطادوا السمك يطلعوا السمك تاني تخش؟ طيب بناء على الكلام اللي انا قلته نركز مع بعض، بناء على شكل الماوس بتتحدد طبيعه اكل السمك. بمعنى السمكه دي كلام سوبيريور ماوس خلاص؟ بص هي عشان برضه الناس تبقى فاكره احنا بنتكلم في ايه؟ سمكه زي سمكه السيلفر كارب اللي هي بس البقال فوق لان اللور جو اطول من الابر جو. تفتكر السمكه دي يا جماعه لما تيجي تاكل هتاكل من فوق ولا هتاكل من تحت؟ من فوق. هتاكل من فوق صح؟ عشان كده عشان كده بلاقي دايما السمك السيلفر كارب بياخد من فوق من على سطح الميه، عشان كده بيسموه بيقولوا عليه سيرفس فيفر. لازم عايش فوق بيقولوا عليه بيسموه سيرفس كتير تمام؟ على النقيض سمك الشرق اهو اللي بقى فوق لتحت واللي احنا لازم نعرف ان سمك القرش دايما موجود تحت بنقول عليه بوتوم فيلر لان سمك فوق لتحت دايما بياخد بتاع او بنقول عليه بوتوم فيلر السمك ساكن القاع او ساكن الاعماق او قاصين يعني كده بتفهمين بقى تمام؟ طيب السمكه اللي هي هتقرش النص الاول واللور ارك ايكوال استفاد منين؟ استفاد من قدامها صح عشان كده دايما بتلاقي سمك الجراس كارب او سمك التلاليا بيقولوا عليه ميد سويمر او ميد كيلر دايما بتلاقيه نص عمود الميه لا هو موجود فوق ولا هو موجود تحت تمام كده يا جماعه؟ وبالتالي الثاني قسمنا السمك على حسب شكل الموت الى ثلاث انواع هو في نوع غارق ما بنشوفش بلدي ثلاث انواع النوع الاولاني برافو عليك اول حاجه اللي هو التيرمينال ماوس ده معناه ان الاول واللور هو عليك وان الانس وده السمك ده هو عليه ميد سويمرز او ميد فيدر النوع الثاني هو عليه انتيريور ماوس او انتيريور معناه ان الابر زون الزونر ده ذا لور زون عامل زي الشارك وده هو عليه بوتوم فيدر النوع الثالث بيقول عليه سوبيريور او اب تيرمينال ماوس ده زي السيلفر كار وده هو عليه سيرفيس فيدر خلاص يا جماعه فلما نقول طيب نرجع تاني الكلام اللي مكتوب ايه؟ بيقول لك ان فيش عرب جنرال ايه؟ ديفايد ايه؟ توب سويمر او بيقولوا عليها سيرف سيلر اللي فيها اب سيرف تمام كده؟ طبعا الارض اللي هو فوق ارض رونجر ذان الارض فوق نوع ثاني بنقول عليه سيرف داون اللي هو ميد ووتر سويمر اللي فيها الارض واللي هو قاعدين والاثنين البوتوم بيولر اللي هي هاف انفيريور ماوس اللي طبعا الابر فوق الزوجلر بلان اللي هو بالنسبه للجين كفر يا جماعه الجين كفر او الكوبيكولر ده عباره عن هارد ستراكشر وظيفته اللي هو يحمي الجن الجن ده يا جماعه بتتكلم عضو مهم جدا في الاسنان الجلد بتعتبر فايتال اورجن كمان بتعتبر هايلي سنسيتيف اورجن بتعتبر هايلي فاسكولارايزد اورجن بتعتبر هايلي ديليكيت اورجن شوفوا شو انا قلت هايلي هتلاقي حاجه كده اهو الجلد هايلي لو حصل لها انجري السمكه بتنزل كتير وبتموت خلاص زي ما ربنا حط لك كده اللي هو القفص الصدري عشان تحافظ على الرمل تحافظ على القلب ان هو يعتبر فايتال اورجن في جسمك ربنا حط هنا او عمل الجيل كفر او الجلوتلا عشان يحافظ على الجلد في السمك كمان بيساعد في الريسبريشن كمان بيساعد في الريسبريشن بيساعد في الريسبريشن ازاي؟ هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه خلاص؟ طيب انا عايزك تعرف ان الجيل كفر دوت او الجلوتلا عباره عن هارد ستراكشر يوز تو بروتكت جلد اند هيلب ان ريسبريشن بعد كده في عندي الناتشر لاين ده اللي اتكلمنا عن مثلا مانجا في الكلمة الأولانية مع صح؟ حد يفكرني كده؟ إيه؟ برافو عليك هو عبارة عن سنسوري أورجن قلنا إن هو سنسوري أورجن أبير أز سمول بور إن السن موجود عندي في اللاترال تايب بيقولوا عليه أو بيسموه الحد السنسة بتاع الفيش سيكس سن تمام؟ دي وظيفة كبيرة ودي تأثير معين أنا عارف إن شاء الله بعد كده يبقى اللاترال لاين عباره عن ديسك دوكا بتكون او بيطلع كان سكون بولز ذا سكيل مفروض في اللاترال تمام بيقول عليه فيش سكس سن تمام بيعمل ديتكشن للفايبريشن والكرنت والكلام ده هنعرفه بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله بالنسبه للبارد البارد دي عباره عن اكسسوارز عباره عن دوائر اكستنشن موجوده على التو سايد بتاع الجراس كابل عرفنا ان في سمك ما فيهوش بارد خالص زي ايه؟ زي الفلافيا في سمك في شورت او سيمتري بارجز زي ايه؟ زي الكومن كارب مش الكارب اللي فيها ارض الكومن كارب في سمك في لونج بارجز زي ايه؟ زي الكاتفيش هي عباره عن سنسور اكستنشن وممكن كمان تساعد السمكه في ان في البارجز عباره عن موجوده اراوند الماوس هاف سنسور كابابيلتي لاند يوز لان في تستخدم او تساعد السمك على التربيه تعمل ديتكشن للفود سبستنس اللي موجوده عامل الماوس نيرس او مناخير السمكه او كاتفيش اند بيت اكسترنال مش عارف ايه كده موجود على طول ده لازم تتعب من نفسه انا مش شايل اسمك خلاص طيب السيت خلاص عباره عن خلايا حسيه مستقبلات حسيه موجوده على جسم السمكه ممكن تلاقيها موجوده في البارجز ممكن تلاقيها موجوده في بعض الفينز زي مثلا المكتوب عندي هنا مش عارف الفيلم فين تقريبا وبرضه كان موجود في الفكرة تمام يعني موجود على الطالب موجود على الانجليش اه برضه الكلام ده انت برضه الاربع خلايا الحسيه موجوده على الماوس والديسك والبارتون تكون موجوده في بعض الحاجات اللي هي بعد كده الاي بالنسبه للاي تعرفوا يا جماعه عن اي السمك ايه؟ الله عليك وان يكتوز اول جاكو فيش طبعا ده التطور الفرق عليك كله يمكن تعرفوا ان اي اسم اول جاكو فيش ايه؟ سنت بقى عبارة عن سنتوري السنتوز موجودة في الماوس في الطم وفي الليمس وفي البلد فين and other parts of the body في الطم وفي الماوس وفي الليمس وفي البلد فين and other parts of the body that's all تمام كده؟ The eyes are the organ of vision هي عضو الرؤية في الأسماك بريدنس بايلاترال بريدنس بايلاترال هاف نو ايلاش نو ايلاش نو لاكريمال جلاند قلنا ان العين بتتبع مفيش ليها لا بنص ولا بتقول ولا فيها لاكريمال او لاكريمال طب ليه يا جماعه هي بتتبع ما بتعيش ليه؟ هي اصلا مش ميل عشان عكس الميل هي قلت قبل كده ان الدموع وظيفتها عامله فيها سلسله العين تمام كده؟ لكن السمك اصلا اوريدي عايشه في مغسله طول الوقت مش محتاج ان هي تعيط ولا محتاجه الكلام تمام؟ طيب كمان قلنا ان الاي بتاعت السمكه يا جماعه عين السمكه حرش عين السمكه نص مغرب يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو انت حضرتك مستعد في مكانك كده مثلا خلاص في الاوائل زي ما انا واقف كده وعايز مثلا تبص يمين او شمال تحرك البيوبيس او عينك ناحية اليمين او الشمال خلاص؟ السمك ما بتعرفش تعمل الكلام ده. المهم السمك عشان تبص يمين او تبص شمال مو بعدين تقول بتتحرك الاستخدام كله عشان تبص يمين او تبص شمال. يمكن ده نوع من انواع يعني مش هقول بقى الدكتور الرؤيه انما ده بيحدد مجال الرؤيه شويه. عشان كده ربنا برضه ادالنا حاجه عشان تعوض الكلام ده بيت العين سلايد برضه طبيعه العين بتاعت السمك ان هي تكون بارده لبره شويه عشان تكبر مجال الرؤيه لان هي ما بتتحركش تمام كده يا جماعه ده انا بقول تاني الاي بتوضح الفيجن تمام ماشي على جنس ماشي على ماشي ماشي على المجلات بريفكت باي لاترال الاي سلايد اللي هو ممكن يكون سلايد خلاص بعد كده البريفكت بتاعك المنع طبعا اي حاجه اي حاجه موجوده في الاوبن سايت خلاص بعد كده كويس الست بقى كلام مهم السمكه بتاعتك عامله ايه بقى؟ سبعه سبعه برافو عليك كل سمكه فينا حاجه يوم كده يا جماعه على سبيل المثال مثلا الاول سمكه اللي هو ايه رقم الفرد العام حد يفكرني كده اسامي البيت فين؟ دورسال بيكتورال دورسال وكودال وكينيان وبيلفيك اتفقنا ان دي عندي ثلاث بيجنس اللي هم بروتال والكولال والايجا واثنين بيرز اللي هم البيكتورال والبيلفيك تمام طيب طبعا ممكن هنا سمعت امبارح او اول امبارح في المحاضره ان السمكه بتختلف عن الانسان او عن الممل ان هي هاف نو ليج اند نو ارم السمكه ما فيش فيها لا ايد ولا رجل طب يا ترى بتتحرك ازاي؟ اللوكوموتور سيستم في الاسماك هو الفن جهاز الحركة في السمكه هو الفن الفن زي ما احنا شايفين بيتكون من فين رئيس اللي هو الشوك اللي بيبقى موجود في السونيكا اللي بيتخلل ما بين الشوك وبعضه من برينا تيشو يبقى بيتكون من فين رئيس ار اي واي اس من فين رئيس ويند ويز او يعني كلوز ويز يعني بيتخللها من برينا تيشو طيب تعالوا بقى كده يا جماعه نفكر مع بعض تفتكروا ايه هي وظائف ايه الوظائف بتاعتك مش كل الساعات لها وظائف زي بعض تمام طيب لو جينا نفكر كده يا جماعه الدورسال فين الدورسال والايه بعدين هنا اللي هي فين اللي هي يا جماعه ايه اللي هي بتاعت الدورسال اللي هي هنا كده مش لازم تشوف خلاص تفتكروا وظيفه ايه؟ أولا السنة، الرابعة، تخيل مفيش مثلا موجود اسمه حمام بقى يطلع السمكه تكون فوق والجنينه تكون تحت، مفيش هي السمكه بقى اللي كانت مش مثلا في اليمين او الثانيه في الشمال. خلاص؟ وظيفه الهيمن والبورتال فيلك تجيب ذا فيش ابايت تحافظ على اكسجين السمكه وعلى الاماكن. تمام؟ طيب بالنسبه للسكوت او الشيل فيلك هو ازاي؟ وظيفه ازاي بقى؟ وظيفه الكوره فين يا جماعه؟ ايه؟ اه كل واحد بقى في مكان حرج، احنا لازم نكون متوقعين على الكوره ازاي؟ كل انت عايز تخلي سمكه تتحرك، انما ايه؟ لا كوره مش هتتحرك. اسمع لي كده. وظيفه الكوره فين؟ وظيفه الكوره فين يا جماعه؟ بروفايد سترونج باور في الوش، يعني بتزق السمكه بتمشي السمكه، لا لو جت على جنبك عشان تمشي في الميه من فوق. خلاص؟ بروفايد سترونج باور في الوش تو سيف ذا فيش ثرو ووتر عشان تسيب السمكه تقول تمام كده؟ طيب البيكتورال الاثنين بيكتورال اهم لوحتين في السمك. الاثنين بيكتورال فين؟ يمين وشمال طبعا تمام كده اهو كلام الاثنين طبعا بالنسبه للاثنين بيكتورال مش بس يمين وشمال لا ده ليها عضلات نظيفه بص معايا هات العمله الوظيفه ده ليه جدا البيكتورال فين يا جماعه من اهم يعني الانديكيشن على حيويه السمك. بمعنى الطبيعي ان السمك طول ما هي موجوده في الميه طول ما هي موجوده في الميه طول ما هي عايشه ان الاثنين بيكتورال تعبانين شغالين. تمام؟ طيب لو انا جبت سمك تعبان فيها بلطر فيها ديمولش شعر كيش فيها بلطر فيها بلطر شوف اعرفش ليه وبصيت على كل الكلام دوت وانا بشخص عشان عارف السمكه اللي بالشكل ده اللي انا حاسس فيها كل العبر ولسه الاثنين بيكتور بين دول شغالين ده بيديني راحه نفسيه بيديني انديكيشن ان السمك حيويتها كويسه وفي غالب السمكه اللي هي هتستفيد من الاكل هتعيش. طيب تعالى بقى نجيب السمكه شكلها غير كويس ولا تعرف تصور فيها مش عارف كده ايه والاثنين بيكتور دول الاثنين واقفين مضمون الاكل زي شكل السمكه كده بالظبط. بعرف ان يعني السمكه حيويتها مش عاليه وبعرف ان السمكه ده هتموت. شوف ازاي؟ لو انا جايب لك اثنين بيكتور يعني في بعض الاحيان بتيجي لها اثنين سمكه مثلا جايبين منزلها او سمكه الشيخ او مطويات سمك صح ودي طبعا احنا مترابطين الترابطيشن لازم يكون ايه؟ يعني تاكل لازم في سمك يموت. السمك لما بتجيبه وتحطه في الحوض هنا طبعا بيفضل يموت لمده اسبوعين على ما يحصل له اكليماتيزيشن على المكان اللي هو فيه. تمام كده؟ السمك لما بتجيب وتلاقي السمك البيكتور بتوعه كله شغال بتعرف ان السمك ده كويس ان شاء الله مش هيجيب كتير. تخيل بقى ان هي سمكه مش شغاله كويس ومجموعه تمام وبتاع انما في واحده بيكتور مضمومه والثانيه شغاله او الاثنين مش شغالين انت بتقلع على السمكه اللي بتعرف انها مش شغاله. تمام كده؟ كلام من اي لغه. طيب لو جينا بقى نتكلم على الوظايف البيكتور فين يوز او السمكه بتستخدمها تو سبين الاوند اكل. بمعنى ايه؟ السمك عايز تروح يمين او شمال خلاص؟ هما اثنين تمام كده؟ السمك عايز تروح ناحيه الشمال وتروح مقابل المعلومه الشمال وتروح تضرب بين المعلومه اليمين وتتحرك بين او العكس تمام؟ بتوقع في واحده وتضرب في الثانيه وبالتالي تبدا تلف يمين او شمال. يبقى انا بستخدمهم تو سبين او تو جيت الاوند اكل تروح ناحيه اليمين او الشمال مش بس كده. السمكه بتيجي بتروح على كده الميه ممكن يضمها في الحراره تقطع او اي حاجه خلاص؟ وبعدين السمكه مش لازم تنزل جوه زي ما احنا بنتكلم عنها بعد كده يعني حاسس ان في حاجه قدامي طوبه جدار صخره حد سمكه كده فاتحه بتاع ولا حاجه تمام؟ هو تلاقي نفسها في المكتوب بتعمل ايه يا جماعه؟ يوزنج ذا ريكتور از بريك. سيمي بريك معناها ايه؟ رامي بيكون فرق الاثنين بيبداوا يتصلوا في الميه فبيبداوا يقللوا من حراره السمكه شويه. يبقى الاثنين بيكتور ار يوز از بريك يعني زي الفراخ كده. مش بس كده تعالى السمكه برضه البيض بتاعها في الميه. البيض لو نزلوا بعض ولزق هيتخنق ويموت. طيب السمكه عايزه البيض ما يلزقش في بعض بتعمل ايه يا جماعه؟ بتيجي بتعالى تديك الدعاية بتاعتها وتروح تضرب في الميه بالشكل ده كده علشان الميه تفضل تتخلى الودن من بعضه فيفضل البيض دايما صافي او متعلق في الميه. تمام كده عشان البيض ما يتحملش. تمام؟ فحطها حضرتك حضرتك اكل السمك في ميه، الاكل وقع في قلب الدنيا تحت، فالسمك مش بتنزل بقى بنص قلب الدنيا عشان تاكل يعني. بتعمل ايه يا جماعه؟ الميه جايه من البروتين تحت، فبيقوم السن ده يتقلل، يقوم الاكل يفقه، يقوم السمك بتاعه تاكل. تقول ستوتش تقول روم دوت. في بعض انواع الاسماك زي الفيش الفيكتور فيلم فيها فيكتور لاين كامله جدا، تعتبر من اهم وسائل الدفاع في سمك الفيش. تمام كده؟ يبقى احنا هنقول ثلاث اربع وظيفه. اول حاجه بالنسبه للفيكتور عايزين صوت الاساس تعرف ثلاث مرات. الحته يا جماعه طبعا قلنا ان هي بتتكون من سترين وان شاء الله الوند وينت بالبرين اسيشو الهارد بتكون هارد بتكون مش عارف بالظبط. طبعا في بعض اللي عندنا مش شايف شو خلاص زي الفرنسل والجينا فين في الكاتفيش. قلت انا بقول لك في الكاتفيش بقول لك الفرنسل والجينا فين لونج اند فور لو بتقول لك ثاني اهو دي تعاني ثانيه فيها شويه خلاص. طيب في عندي ستيف بنت زي ما انتم قلتوا. طب الفرنسل والجينا ار يوزد تو كيس ذا فيش ابرايت. الكورال فين اللي هي الديل فين بروفايد سترونج باور تو بوش تو كيس ذا فيش تو وولر ليها اكثر من شكل. قبل ما نبدا كويس ان احنا عشان برضه اشكال الكوره اللي هي يا جماعه يعني اكثر شكل اهو في الكوره دي مش معايا. في عندي حاجه شكل الجيل او شكل الكوره سبين. في عندي حاجه اسمها تورنيد زي الكلابيا باي توفي اللي هي بوش هاك زي المارس وزي الكار. في عندي حاجه بقول عليها كريسنتس او ليونيت اللي هو هلالي الشكل. في عندي حاجه بقول عليها راوند زي الكاتفيش. في عندي بوينت شيب. في عندي مارجنيت ودبل مارجنيت. ده اشكال انا حاولت اعرفهم كده منين؟ اشكال الكولا فيك اللي قلنا تاني الكولا فيك وظيفتها ايه؟ بروفايد سترونج باور تو بوش تو سيف ذا فيش تو ووتر. بتدوق السمكه بتدي السمكه لمعه جنبي عشان تقدر تطلع لقدام. لا اكثر من شكل ترانزيتد والباي فوركت والكريسنتك او اليونيت الراب والبوينت بريد المارجنيت. طيب نيجي على الكولا فيك او الكولا على الفيكتور. طبعا مهمة جدا ده أكثر من وظيفة يوز تو سبيد أراوند ذا أكسس تمام اللي هي تحرك واحدة تروح الثانية أكس أس بريك معناها فرامل وجنتلي فان أس بس دي عارفين عاملة زي مروحة على المشاكل زي ما قلت لك بتروح تخبط في المية عشان تحط على طول دايما طافي وفان ووتر أوفر إس إيه كمان تو ديسكلوز ده فيش روم ده بتبقى في الأكواريوم تمام كمان كنا اللي فيها الفيكتور سبايد زي ما قلنا عامل في الكاتفيش ومن اهم الدلائل على حيويه السمك. تمام يا جماعه كلام؟ بس طيب المصر السكيلتر مهم السكيلتر طبعا نركز مع بعض يا جماعه يلا بقى هتعمل السؤال ده بقى عامل فيه صعب تفتكروا يا جماعه يعني ثلاث سكيلتر طبعا هو عامل السكيلتر في الاسماك يلا بقى عايز اي حاجه يقول لك عليك كيف تقوم عليك معلومة خطيرة تقوم عليك معلومة كويس انه قال عليك كيف دي تاني لا الحمد لله الحمد لله تأكيد طيب عليك طيب تمام تمام كويسين إذا ها وتاني يا جماعة برافو عليك يا سمع سمع المحاضرة ان هو يعتبر يعني تقدر هل احنا فوقتنا شوية من الجلد الانسان ماشي برافو عليك في تاني. طيب لو انا جبت لك سؤال بسيط جدا هو وظيفة الجلد ايه؟ بروتكشن من ايه؟ من اي حاجة موجودة بره صح؟ زي ما قلت لك بالظبط السكيل في الاسماك السكيل في الاسماك زي السكيل برضه في الجوان بيعتبر البرايمري بروتكشن اجينست انفايرمنت ذا فيرست تايم اوف ديفنس اجينست ديزيزز اكت از موت فاليو ده وظيفه الجيش مش موت فاليو بتاعت الموت ريجيشن ولا ديزيز بالانس كمان برايمري بروتكشن اجينست انفايرمنت اي حاجه بتكون سبب اختراع بتاع طوبة سمك منها او بتاع ولا حاجه اي حاجه او خلي بصوا ايه ده ايه اول حاجه بقولها ايه السكين صح دي وظيفه السكين. طيب الشاطر مين بقى يا جماعه اللي هيقول لي تفتكروا او نعرف ايه عن تركيب السكين في الاسماك؟ ها؟ برافو عليك هو انا هديك كده يا جماعه مره ثانيه يعني تلاقي مثلا جبنا انت ابيديرمس وديرمس وهايبوديرمس مثلا الحمد لله ان انت تلاقي الطبقات دي موجوده في جسمك، ونروح ندور على الفين في السمك نلاقي في الكاوتش ده صعب رايك ابيدرمس ودرمس ومع ابيدرمس درمس حوالين الدرمس صح؟ وبعد ما كل اللي هي فيها ثلاث اربع عروس كده او مرتبين ولا كان تاني معلش يا دكتور عشان بس عايز ادور عليك عشان واحدة واحدة. أنا بقول لك كده. قلنا والله القرآن اثنان فمش على اختلاف. طيب لما نيجي نتكلم على التأويل بنلاقي أول حاجة بنثبتها خالص من الطبقة اللي هي طبقة الميوكر. طبقة الميوكر. الميوكر بتغطي الإبيدرمس بتاع الشمس. طبقة الميوكر دي عبارة عن طبقة لزجة، طبقة مغطية، تمام؟ لها علاقة بالمناظير. أول حاجة إن هي بتساعد في الإسمولجريشن. بتسهل حركة السمكة وبتقلل الفريكشن وبتقلل الأبريشن ما بين السمكة وأي حاجة تانية. فيها بعض الكمبي تايجل والبكتيريا تايجل سبستانس اللي بتحافظ على السمكة من أي وقت ممكن يدخل ليه. بتساعد كمان في الكوميونيكيشن خصوصا السكشوال كوميونيكيشن، بتعمل بروتكشن للسمكة من بعض البريديتورز أو الأعداء أو السمكة المختلفة اللي ممكن ياكل السمكة. طيب عندنا طبقة الميوكر بنلاقي الطبقة دي اسمها يا جماعة الكيوتيكل، صح؟ والكيوتيكل دي هي الأفضل نص اللي هي في الإبيدرمس بتتكون من ميوكوبوليساكارايد صغيرة في الصغار بتحتوي على الإنزيم، تحتوي على فيتا كاتز، تحتوي على إيه تاني يا جماعة؟ الميوكوبوليساكارايد هاز أنتي بوكسينج أكتيفيتي. طيب خش بقى بعد كده على الإبيدرمس. أو الحاجات اللي أنا هقولها الإبيدرمس هتاخد كام من إيه؟ من إيه يا جماعة؟ إيه؟ برافو عليك. بتكون من لير من الستروفايت سكويمر ستيل، نعم ثلاثمائي ستروفايت سكويمر ستيل، أكثر من طبقة، ممكن يبقوا ثلاث أربع طبقات وممكن يزيدوا لحد 20 طبقة، خلاص؟ السجنس بتاع الجسم فيري سويت 3 أربع لير بيريتش إلى 20 طبقة، طب نحطها مع بعض كده. هو امتى ممكن يبقى 3 4 5 طبقات وممكن يبقى 15 او 20؟ على حسب هو الفيزيوس، تمام؟ على حسب السكن، درجه الحراره، على حسب الميه، على حسب الايج، على حسب السن، والمهم قوي بقى على حسب وجود الكيس. ما هو لو مفيش كيس خلاص في وقت كمان مش محتاج اعمل 20 طبق. انما الاسماك زي الكاتفيش وزي الايد وزي الكيل كومنتار مفيشها كيل، يبقى انت لازم يكون الابيدرمس ده كبير عشان يشتغل شغل الابيدرمس ويحافظ على السمكه زي الكيل، تمام؟ يبقى احنا قلنا تاني الابيدرمس هي بتتكون من نفس الدايت بتتكون من الكوتيريا بتتراوح من 3 او 4 ليرة اب تو 20 سكنس بيختلف على حسب الفيديو والكريشن والسايت مش عارف ايه، تمام؟ السكنس بيبقى جريتر في كيل ديس فيش الثلاثة كونفاكتور عشان بس نخلص منها. هي عبارة عن طبقة من الكولاجين شوية كولاجين جنس كولاجين وظيفتها ايه؟ بتحافظ على قوام الجلد، بتدي للجلد السبورت او الدعامة او الشكل بتاعه. جيف ذا سكن ذا ستراكشر سترينث، جنس كولاجين ليه؟ اللي هي اسمها حتى لو احنا جايين نترجمها معناها نترجمها بالانجلش معناها ايه؟ كومباكت لير، طبقه مضغوطه او طبقه جامده او طبقه صلبه، كومباكت لير عشان تدي ال ال ال يعني القوام بتاع الجلد. طيب الطبقه الثانيه اللي هي بعد فوق منها اللي هي اسمها ستراتم كونتيوزا، ستراتم كونتيوزا اللي هي عباره عن لوز نتورك فيها بعض الكولاجين فايبر، بتحتوي على ثلاث انواع مهمه جدا من الخلايا. الستراتوم كونتيوزم بتحتوي على حاجه اسمها بيجمنت سيلز او بيقول عليها كروماتوفورز، بيجمنت سيلز او كروماتوفورز، بتحتوي على ماس سيلز، بتحتوي على سكيل بوكيتس. تاني الستراتوم كونتيوزم بتحتوي على حتى هي لو انت برضه بتتكلم عليها ايه بونشي ليه، طبعا هي الجامده اللي تحتيها طبعا فيها بعض الكولاجين فايبر، تمام، فيها بعض انواع من الخلايا. سكيل بوكس، نفتكر السكيل بوكس دي هي وظيفتها ايه؟ اسمها سكيل بوكس طبعا هي اللي بتطلع السكيل، فالسكيل بتكون رقم صغير صح؟ يبقى اذا السكيل بوكس اللي موجوده في الدرم اللي موجوده في الدرم والنيورون هي اللي بتطلع السكيل اللي بتحط في السكيل. حاجه اسمها كروماتوفورز او بيجمنت سيل، هتكون وظيفتها ايه يا جماعه؟ بتطلع البيجمنت، البيجمنت دي ليها وظيفتها ايه؟ اللي هي بتدي لون السمكه، اللي هي بتحدد لون السمكه، خلاص؟ طب اللون بتاع السمكه ده انا محتاج ايه؟ ده انا محتاج اكتر من حاجه، السكشر بيجمنتيشن، محتاج كمان ان السمكه تقدر تتخفى من الاعداء ان هي تاخد لون الثمانيه اللي هي فيه، وبالتالي تقدر تتخفى من السمكه ممكن ياكلها. المقص الجلد ده هي عباره عن خلايا تعتبر خلايا جذعيه موجوده في برضه ليها عدد اكسجين اكسجين. شوف الدرس في اكثر من خليه او اكثر من نوع من الخلايا، مقص جلد، مقص جلد، سكيل بوكيت، اند وايه تاني يا جماعه؟ اند بيجمنت سيلز. تمام كده؟ لو جينا نبص في الاخر على طبقه الهايبوجيرم اللي هي عباره عن طبقه ديليكت، طبقه صغيره، طبقه هاي ماكسيمالايز. وخلي بالك خلي بالك كلمة هايبرسكلورايز هي معناها إن هي فيها ضغط كتير، صح؟ تخيل أنت بقى لو قام جاي أي مايكرو أورجانيزم وربنا وفقه وعايز يعدي من الكيل ويجيب الليمت وخلص الليمت ووصل للهايبرسكلورايز، ده يكون مصيره إيه؟ إيه؟ مصيره إيه؟ هيحصل إيه؟ وصل الدم خلاص هينتشر في كل الدم، صح؟ مع ان هو وصل للجلازم الهاي جلازم ان هو انتشر في كل الاورجان بتاع الجسم. يعني احنا كنا كده يا جماعه بالنسبه للجلازم الكاوز الكوليه قبل الاستراتوس كونجيوزا دي بعد الاستراتوس كونجيوزا، الاستراتوس كونجيوزا ده عباره عن ريسك فورس من الكولاجين مش عارف ايه وجبت من الكلام ده كله مالوش اي لازمه، بتحتوى على ريسك من تنس الارض وماش فورس وغالبا بتحتوى على ماس تنس وريك ايه وسكيلو. طبعا الاستراتوس كونجيوزا ده يا جماعه تعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده في جسم السمكه اللي انا بقول لك فيها السكيل روبس اللي بتطلع السكيل وفيها كمان الكروماتو فورس اللي هي بتحدد جسم السمكه. تمام؟ رقم الكمبيوتر عارف كده بتحتوي على تمام؟ طيب الكلام الكلام بقى اللي هو بيطلع يعني بالنسبه للبيجمنت ده طبعا من البيجمنت سيل طبعا بيستخدم فور كيمو بلاك، كيمو بلاك اللي هي معناها تخفي السمكه بتتخبى ان هي ما تبانش ان هي يعني تحافظ على نفسها وتحمي نفسها من البريديتور، كلمه البريديتور دي الاعداء اند سيكشوال كوميونيكيشن لايف بريزن طبعا دول بيضا شرايز بيضا مش عارف ايه ديو تو اي وصل مش بيوصل ليها خلاص ده ما عادش بيعرف يوقف. طيب نيجي بعد كده يا جماعه النقطه الاخيره يعني كده السنه المعروفه ان شاء الله اللي هي الكلاس سيستم وناخد معاها عشان ايه يعني موضوع عايز فاهم شويه انا قلت بقى يا جماعه مفهوم مفهوم يا جماعه الكلام ولا طيب معلش طلعوا لي ورقه هنا وورقه هنا وورقتين هنا كده وفوق اسئله عشان نخلص الكلاس بتاعنا احنا مفهوم يعني في وقت الناس سمعت الكلمه من ساعه وكان احنا شايفه ساعه ساعه ساعه طيب نعرف ايه يا جماعه ان الطيارات بتشتغل؟ هو طبعا حاول النهارده صح؟ امبارح كان حاول هو عايز يوصل تقريبا 30 درجه. كل جديد قرش او كل ويل برانش شايف فوق من انت يا جماعه كانت النهارده كانت كل جديد قرش من الاربعه اللي كانت ويل يعني موجود فوق منه دايفرج مين من الرقش عشان بس ابسط لك الامور مش عارف ده بقى ابص الاقي الجديد قرش اللي هو واحد من الاربعه دول بيبقى عندي يعني بشكل لو انا هاخده من بعيد بالشكل ده ده كله على بعضه اسمه جيت ارش او ويل برانش خلاص الحاجات اللي انت ليفرجن من دي ودي ودي واللي تحتيها اسمها هيمي برانش هيمي برانش هنا يا جماعه هيمي برانش الهيمي برانش كده اللي هي اللي فوق واللي تحت اللي هو ده وده الهيمي برانش كده اسمها برايمري لامينين تمام طيب برايمري لامينين لو انا جيت خدت حته صغيره من هي وبقيت عايز اكبرها جيت حبيت اكبرها هلاقي موجود عندي بالشكل ده اللي هو الخط اللي انا رسمته اللي هو الجي ارش ده هي البرايمري لامين البرايمري لامين دي هتلاقي على الدوسه وعلى الفنتر الاسفل بتاعتها حاجه اسمها سكندري لامين اهي ده انا سكندري سكندري قدامي هي لسه دور سكندري لامين هي المكان بتاع الجهاز الحشيش طيب تعالوا بقى نفهم الكلام ده تاني واحده واحده بص هنا ده شكل الجلد الجنرال عامل لك مربع لونه اسود او مستطيل لونه اسود ولا تعالى نكبره ده ايه؟ ان في عندي برايمري لامين اللي هو في عندك كلمه اسمها جيت بيراميد خلاص اسمها برايمري لامين الحاجات الصغيره اللي مرسومه فوق هناك وفي النص وتحت هي دي سكندري لامين سكندري لامين دي سايز اوف جاز تشينج طيب عشان الناس حاسه ان الناس بدات تشوف نقول تاني نقول تاني الاول عشان ايه نظبط كلها مع بعض الفيجر يا جماعه بتتكون من أربعة في الأرض على فكرة هم خمسة هم خمسة بس يكون معي وظيفته وظيفته إيه على إن شاء الله كام تشيك لو اللي هو فانكشن أو اللي شغال عندي أربعة الجلد بتتكون من أربعة جين أرشز الجين أرش ممكن أسميه اسم تاني اسمه هولو براش كل هولو براش شايف منه أو بيتكون من هيمي براش الهيمي براش ما تسميهش أو الفيلم بتاعت الهيمي براش فيها برايمري لامين البرايمري لامين شايفه فوق منها على الدورس وعلى الفنتر الاسفل سكندري لامين سكندري لامين سايد صعب يا جماعه عشان انتوا طيب تعالى نبص على الورق الجروبي اهو ده كله على بعضه ده اهو ده واحد اسمه جيل ارش تمام ده كله واحد اسمه جيل ارش الجيل ارش دوت بص انت شايف الحاجات اللي هي مثلثات اللي لونها ابيض دي شايفها بقول عليها بسميها جيل رقم بسميها جيل رقم التاني اهو اللي هو اللي بتاع مش عارف اسمه ايه اهو اللي هو برضه جيل اللي هو نفس اللون ممكن اقول عليه او اسميه جيل ارش اللي هو بيحتوي على الكارتلج اللي هو بقى بيحافظ على البواقه وبيدعم البواقه بتاعته اللي موجود فيه البلاستر لاي اللي هو الاترس والابرس او اللي هو اللي داخل والخارج الارتر والجيل تمام الاحمر اللي فوق ده بقى اللي هو الجيل فيلم يبقى اذا برضه دول جيل ارش عشان اكون فاهم كل جيل ارش كل واحد من الاربعه من المجموعتين بيتكون من جيل رقم جيل ارش اند جيل فيلم الجيل فيلم اللي موجوده فوق اللي هي البرايمر فاميلي اللي هي الواحده دي واللي جاي في العرض ده اللي هو السكندري ده لازم يكون كده عشان بس تبقى فاهم هو الشكل ما بيكونش كده بالظبط بس عشان تكون فاهم الامور ماشيه ازاي طب نرجع تاني نبص فيها الجيل رقم ده اللي هو لونه ابيض الصوره اللي بعدها طبعا هو الخط اللي لونه ابيض ده الخط اللي لونه ابيض هو ده الجيل الرقم بيكون شعاعات صغيره صغيره كده هنعرف وظيفه ايه دلوقتي الصوره الثانيه برضه يا جماعه الجيل نفس الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه اللي هو ايه؟ الجيل ارش وجواه حاطين لونهم احمر اللي هم البلاستيس اللي داخل من الخارج اللي جاي منه البرايمري لاميلين طبعا اللي هي الحمر اللي تحت اللي جاي منها خط دي برايمري لاميلين، وهنا برضه الحمر اللي تحت اللي هي السكنسري برايمري لاميلين، والاجر اللي فوق ده اللي هو السكنسري لاميلين. وخلي بالك خلي بالك الطبيعي الطبيعي ان السكنسري لاميلين هنا هذا موجود على كل واحد من اللي هم الحمر دول من فوق ومن تحت، ولما هنا على واحد بس، انما هي المفروض تكون مفروض عليهم كلهم، هي اصلا مفروض عليهم كلهم. كانت لاميلين وتبقى عامله كمان عارف ايه؟ عامله انترستيشن يعني بيقوموا مع اللي تحت داخلين في بعض كده عاملين شبكه عشان يزودوا السايد اريا عشان يزودوا المكان اللي عشان يزودوا كميه الجاز تشد في المكان الاول. كلام ده مفهوم يا جماعه؟ انا مفهوم الكلام؟ حد يعرف يقول الكلام ده ولا لا؟ هو كلام بسيط انا بقالي ساعه عشان بعد ثلاث حد يفهمني كده؟ يا عمر لا تمشي في حالة المرض وانا قلت كان صعب وانا قلت صعب صعب قلت صعب مش هتقول كده حد يعرف يا جماعة؟ ودخلت على الجلد في الميه هتجرحها ويحصل لها سنين. لا ده عامل زي المصفى او عامل زي الشبكه رجال عشان يعمل فلتريشن للووتر اللي داخله من اي فور بارت اللي هو اسمه ايه يا جماعه الجل رفر. يبقى الجل رفر هنا وظيفته ايه؟ بيعمل فلتريشن في الميه. طيب الميه عدت على الجل رفر بعد كده على البرايمر اللي عنديه بعد كده على التكنسر اللي عنديه. التكنسر اللي عنديه بترجع تاخد الاكسجين فكانت الأمين هو الشعيرات الدموية هو عبر بيزل اللي ماشي فيها الدم في عكس اتجاه المية. لما يكون الانزلاط بيزل بالشكل جو المية ماشية كده بيبدأ الانزلاط بيزل يعدي على المية تعدي على الانزلاط بيزل يبدأ يستخلص منها كل أو أكبر كمية مدينة من الأكسجين عشان يحصل الأكسجينيشن للانزلاط. الكلام ده مسألة صعبة يا جماعة. طب حد يعرف يقول تاني؟ طب ليه صعب اللي مش عارفين تقولوه؟ أعتقد إن أنا كل اللي قلته هم أربع كلمات. مجموعتين، تو جروبس، كل مجموعة فيها أربعة جيل أرشز أو أربعة ولو برانشز. الأربعة جيل أرشز أو أربعة ولو برانشز شايلين نوع منهم هيمي برانش، فيلاتين أو اسمها برايمر أنيمية، شايلة نوع منها سكندا الأنيمية. ما قلتش حاجة غريبة. سكندا الأنيمية لو كانت هي بتتشينج، المية بتدخل من بوق السمكة، الدم جاي في عكس الاتجاه، الاتنين بيقابلوا بعض. الدم بيستخرج الاكسجين. طيب شويه من نوعه هي الميه اللي دخلت فين؟ وخلاص السمك خد منها الاكسجين هتروح فين؟ السؤال ده ليك برضه. ايه؟ هتخرج فين وازاي؟ من الجيل ارش. ايه؟ مش الجيل ارش ده هتروح؟ قولي تاني كده يا دكتور. من هي عايزه تقول من الجيل كفر. ايه كفر؟ من الجيل كفر. برافو عليك. هو مش الجيل كفر ده مفتوح ممكن يتفتح ويتقفل. في حاجة اسمها النورمال ريسبيراتوري موفمنت في السمكة. يعني لما يجي مثلا في مرض من الأمراض زي الهيبوكسيا أو أي مرض بيعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن ممكن يقول لك انكريز الأوبركولار موفمنت. الطبيعي إن الأوبركولار في السمكة ماشية برضه بيتفتح وبيتقفل. طب بيتفتح ليه؟ هو أنا مش قايل لك من شوية إن هو وظيفته بيحافظ على الجلد وبيساعد الريسبيريشن. هو ده بقى دور الريسبيريشن ان هو بيتفتح عشان يخرج الميه اللي خلاص خدنا منها الاكسجين وما عندناش محتاجينها ويتقفل ويرجع يتفتح وتيجي بقى كده. النورمال اوركولار موفمنت حوالي 16 ل 20 مره في الدقيقه. لو السمكه بقى مخنوقه في نفس في الريسبيريشن ممكن تلاقي بيتحرك 25 30 40 مره في الدقيقه اكثر من كده. بقول عليه ريسبيريتوري مانيفستيشن. يبقى اذا عندنا يا جماعه اهو موضوع بسيط جدا الجن وبرضه يعني نحاول اهو عشان ايه شايف فوق منه الضيبراشن هي مبراشن زي ما انا لفت تحت او اسمها برايمر بلاقي ان في خطر زي ما انا بس مسحت هنا ريزن دي جي دي ارش الفوكس دايركشن في بيرنس ده كده اهو وبالتالي عكس ان هو دلوقتي بيرنس فاقول ان هو ستايل مش عارف كده ودايما لمين ولا ايه البريمري بيمنع بيعمل بريمنت انتري يكون باس كده انت ما بتكلمش فيه عشان ما يحصلش اي مشاكل تمام. طيب يقول لك ما تدخل الجيت شامبو ثرو فيش ماوس بتدخل من خلال الماوس زي ما انا كنت بقول لحضرتك بتخرج من خلال الكوبري برضه زي ما احنا قلنا تمام كده. البلاس فلو بيعمل ابسوربشن للاكسجين ويمكن انا قلت لك ان البلاس بيمشي عكس اتجاه الماينس بيقولوا عليها كانسل دارك ميكانيزم او كانسل دارك فلو لو يعني السيرت عكس الاتجاه او الاتنين عكس بعض. بيقول لك ان بعض السمك هاف ادابتيشن تو جيت اوكسجين فروم اير بعض السمك ممكن يتنفس الاكسجين من الميه عادي جدا تمام ممكن يحصل بعض الجاز اكسشينج ثرو سكين ممكن بعض الاسماك خصوصا في المراحل الاولانيه في الفراي وفي الكارمين اذا كانت الجلد لسه ما هياش ويل كواليفايد او ما هياش ويل ديفلوبد. طيب ازاي بيحصل الفاريشن؟ طبعا الميه بس مش بتاخد قليله وبالتالي مش عارف كده بقول لك الفاريشن لما يبقى سماط فيه ويل كواليفايد او ماط فيه افيشن لازم يكون فيه كفاءه عاليه عشان يقدر يستخدم كميه الاكسجين اللي موجوده. طبعا هو عباره عن الجلد اللي بيحصل بعض الجاز اكسشينج بيحصل من خلال السكين ومن خلال مش عارف ايه سكين سيلز بتتكون من سيلز سكيليا ومايرنج مش عارف ايه الفانكشن بتاع الكيد نمبر 1 الاسبيريشن زي ما انتوا دلوقتي نمبر 2 اللي هي الاوزو ريجوليشن او الاسيد بيس بالانس نمره 3 ان هي بتعمل اكتيفيشن سام ويت برودكتس زي ما يبقى الجلد مش بس بتعمل اسبيريشن الجلد بتعمل اسبيريشن بتعمل اكتيفيشن سام ويت برودكتس زي ما بتعمل بتاعت الاسيد بيس بالانس او في الاوزو ريجوليشن وقالت الجمله هنا بيقول لك ان بيقول لك ان التكنيك بتاع الفيروس والسيرفيس يعني ان هي فيري ريسكيو وهاي سنسيتيف زي ما انا قلت لحضرتك بقى المره اثنين ولك اكستريملي فولنربل تو دامج يعني هي بشكل كبير جدا معرضه للمشاكل والكلام والبريشر في الباسكت وتاخد بالك من الجلد ان هي طبعا اكثر هو ممتاز واكثر شكاك هي طبعا يعني هو انفكشن لحد ما راح شويه وهو انفكشن هنا نفس القصه كده يعني هو كلام مفيش فيه اي تغيير عضو وشكله هو بيظهر يعني كلام يعني ابسولوتلي حفظ مفيش فيه اكتر مش بس بنحاول عشان تتعامل على نفسك وانا ممكن يعني الكلام ده موجود في الكتاب اهو هتقعد تقصد فيه زي ما انت بتعمله كده وتقعد تحفظ من غير ما تفهم اي حاجه هتلاقي نفسك انت والثلاثه وسط بعض لما بترتب امورك بشكل سهل انت حتى لو ما حفظتش لو ان الموضوع سهل هم مجموعتين كل مجموعه اربعه جيم ارشز او هولو برانشز كل هولو برانش فيه دايركشن جيم برانش لان برانش شايل فور منه تعديل مسكان بدل الموضوع بسيط لما بتدخل من البوق وتوصل من الفيل كفر في اتجاه عكس اتجاه الدم عشان كده بيحصل جاز اكسشينج افضل وسيله وافضل طريقه ده اللي انا عايز حضرتك تعرفه ان اديشن تو فانكشن اوف جلد وظيفه ايه؟ واحد اثنين ثلاثه. في حاجه عندي اسمها سولو برانش. السولو برانش اللي هو يعني اورجن يعني ملوش اي لازمه ولا حد عارف ايه وظيفه ولا حد عارف هو موجود اصلا تمام؟ طب انت ليه بتقوله؟ لان هو موجود في المنطقه بتاعت الجلد هو ملوش دعوه بالسولاريشن انما لانه موجود في الجلد كفر من جوه يعني امبيدد في السبرينج بول ده بتاعت الجلد كفر او سسبندد في الجلد كفر من جوه هو عامل زي الجلد كده ممكن تلاقيه متعلق وفي الغالب ما بتشوفوش لانه بيكون امبيدد. طيب وظايفه ايه؟ وظايفه ايه؟ ولا حد عارف ايه وظيفته ولكن كل واحد يقعد يشتغل شويه ولكن يكون قرارك في النتيجه يقول لك مين بيه انه يكون بيشتغل في ده يبقى انت سكيلو برانش ده عباره عن هايلي فاسكولايز اورجانس، هايلي فاسكولايز اورجانس بريزنت سبسبنشن سبسبنشن. عندنا سايز مستجيب كبر اور انفيريور ان سبسبنشن فورس. طبعا